الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وشرطه أن يلبسه على وضوء كامل، وأن يكون طاهرا ساترا لجميع محل الفرض، مانعا لنفوذ الماء، يمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته، سواء كان من جلد أو لبد أو خرق مطبقة أو خشب أو غير ذلك، أو مشقوقا شد بشرج. ولو لبس خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، أو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف لم يجز. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تتم لبحث أو باب مسح الخفين. قال: وشرطه، يعني شرط الخف ليجوز المسح عليه، أن يلبسه على وضوء كامل. أن يلبسه، يعني يلبس الخفين على وضوء كامل، يعني بعد كمال الطهارة لكل البدن من الحدثين الأصغر والأكبر، وذلك لما جاء في الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يعني هذا دليل أنه يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف على كمال الطهارة. فلو غسل المتوضأ رجله اليمنى مثلا فلبس خفها، ثم غسل الأخرى ولبس خفها، لا يجوز له المسح في هذه الحالة، لأنه لم يتحقق شرط لبس الخفين على طهارة كاملة. فإن نزع التي لبسها أولا، وفي المثال هذا يعني خف الرجل اليمنى، نزعه ثم أعاد لبسه مرة ثانية، جاز له المسح، لأن الثاني الرجل الثانية لبس خفها بعد كمال الطهارة. الأولى لم يلبسه على كمال الطهارة فينزع ثم يعيد لبسه ليتحقق هذا الشرط. كذلك بالنسبة إذا اغتسل من الجنابة مثلا، فغسل رجليه أولا، لأن في الاغتسال بدن الجنب كله واحد كالعضو الواحد، يبدأ من الأعلى من الأسفل لا يضر. فلو غسل رجليه أولا ثم لبس الخفين ثم كمل غسل باقي البدن، لا يجوز له المسح أيضا بهذه الحالة حتى ينزعهما ويعيد لبسهما، لأنه في الحالة الأولى لم يلبسهما على طهارة كاملة. والشرط الثاني أن يكون طاهرا، أن يكون الخف طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، يعني لا يجزئ النجس ولا المتنجس. والشرط الثالث: وساترا لجميع محل الفرض، أن يكون الخف يستر جميع محل الفرض من القدم، طبعا القدم مع الكعبين من سائر الجوانب، طبعا من سائر الجوانب ما عدا الأعلى، من الأعلى لا يشترط. ومانعا لنفوذ الماء، مانعا لنفوذ الماء، والمراد ماء الغسل وليس ماء المسح، يعني مو مانع لنفوذ ماء المسح، لأن ماء المسح قليل، ماء المسح قليل، يعني أي شيء خفيف يمنعه. المراد ماء الغسل لو صب على لو صب على الخف لما نفذ إلى الرجل أو إلى القدم. طبعا المراد مباشرة، عندما يصب لا ينفذ مباشرة وليس بالتشرب، لقد كما ذكر أنه قد يكون الخف من لبد يعني من صوف أو من خرق مطبقة سميكة، هذه يقال لها خف ويجزأ المسح عليها، ولو وضعت أو نقعت في الماء يصل الماء إلى الرجل عن طريق التشرب. المراد مباشرة عندما يصب الماء لا ينفذ إلى القدم، فإن نفذ إلى القدم فلا يجزأ المسح عليه، مثل الجوارب الخفيفة المعروفة هذه لا يجزأ المسح عليها، لأنك لو صببت الماء على الجوارب هذه لنفذ مباشرة إلى القدم. إذن مانع لنفوذ الماء، طبعا مانع لنفوذ الماء من غير محل الخرز، قد يكون مخروز الخف مخيط مخروز والماء قد يدخل من مكان الخرز، هذا لا يضر، يعني مانع لنفوذ الماء من غير محل الخرز. ويمكن متابعة المشي عليهما، طبعا متابعة المشي عليهما أي على الخفين بدون نعل، بدون أن يلبس النعل، لو مشى عليهما يمكن أن يمشي عليهما ويمكن أن يتابع المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته، يعني لأموره التي يحتاج إليها غالبا في المدة التي يريد المسح لها. طبعا نقول في المدة التي يريد المسح لها، بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، فهنا يعني قال لتردد مسافر، هذا ليس قيدا إنه يعني مدة المسافر حتى بالنسبة للمقيم، هذا يعني يعبرون بالمسافر للغالب أنه هو الذي يعني يحتاج إلى ذلك. المقيم هنا المراد تردده لحاجاته يوم وليلة بالنسبة للمقيم ومن في حكمه، وليس 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها هذه للمسافر لحاجاته، يعني الأمور التي يحتاجها عند الحط والترحال مما جرت به العادة، سواء كان الخف يعني من جلد يعني مصنوع من الجلد أو لبد، اللبد الصوف المتلبد، أو خرق مطبقة، خرق مطبقة يعني تكون سميكة تمنع نفوذ الماء ويمكن متابعة المشي عليها، أو خشب كان من خشب أو غير ذلك، أو مشقوقا شد بشرج يعني بعرى، شد بعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض، مثل أيضا يسموه سحاب أو خريطة، هذه مثل العرى. ولو لبس خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، هذه صورة غير الصورة التي ذكرناها أنه توضأ فغسل مثلا إحدى الرجلين فلبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها، هي صورة أخرى أنه يعني اقتصر على لبس خف واحد في رجل واحدة، يعني ليمسح على خف ويترك الرجل الثانية. فلو لبس خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى هذه لا لا لا لا يجوز، لا يجوز. أو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف لم يجوز، يعني في الصورتين أو في المسألتين، إذا ظهر من الرجل شيء، طبعا من محل الفرض، ظهر من الرجل شيء في محل الفرض لم يجوز. قد يكون للخف ظهارة وبطانة، ظهارة وبطانة، قد تنخرق الظهارة مثلا والبطانة، فإذا كان هذا الخرق ليس هناك تحاذ بينهما، يعني الخرق الذي في الظهارة ليس مقابل الخرق الذي في البطانة، هذا لا يضر لا يضر. أما إذا كان متحاذيين هذا يعني الخرق هذا مباشرة تحته الخرق في البطانة يضر. نعم. قال: والجرموق هو خف فوق خف، فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى، وإن كان قويين أو القوي الأسفل لم يكفي مسح الأعلى، فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى، سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق، لا إن قصد الأعلى فقط. نعم. هذه مسألة الجرموق أو يقال الجرموقان، يعني قد يحتاج الإنسان للبرد مثلا أن يلبس خفين، خف فوق خفين، فهنا ينظر في تفصيل في جواز المسح على الجرموق. فإن كان الأعلى قويا، يعني الخف الأعلى كان قويا، قويا بمعنى صالحا للمسح، صالحا للمسح، والأسفل مخرقا يعني لا يصلح للمسح ولا يجزأ المسح عليه، فله مسح الأعلى، لأن الأعلى هو المعتبر، الأعلى القوي الصالح للمسح هو الذي يعتبر خفا وهو الذي يجزأ المسح عليه، فإذا مسح عليه هذا يجزئه، والأسفل صار ليس خفا وإنما صار مثل اللفافة أو مثل الجوارب العادية التي لا يجوز المسح عليها، إذا يلبس الإنسان ويلبس فوقها خفا. وإن كانا قويين، يعني الأعلى قوي بمعنى يصلح للمسح، والأسفل أيضا قوي يصلح للمسح، أو القوي الأسفل فقط والأعلى ليس قويا، يعني الصالح للمسح هو الأسفل والأعلى لا يصلح، قال لم يكفي مسح الأعلى في الصورتين، الأسفل من جهة الرجل، هنا الأسفل الذي المقصود به الخف الذي يلامس الرجل، والأعلى الذي يكون فوقه. فإن كانا قويين فهنا لا يكفي مسح الأعلى بل لابد من مسح الأسفل، وكذلك لو كان القوي الخف الأسفل والأعلى يعني لا يصلح للمسح لا يجزأ المسح على الأعلى، لابد من مسح الأسفل، فالعبرة هنا بالأسفل. فإن وصل البلل، بلل المسح منه أي من الأعلى من الخف الأعلى إلى الأسفل كفى، إن وصل البلل منه كفى، سواء قصد مسحهما مسح الأعلى والأسفل أو الأسفل فقط، أو قصد مسح الخف الأسفل فقط، أو أطلق لم يقصد الأعلى ولا الأسفل، لا إن قصد الأعلى فقط، إن قصد مسح الأعلى فقط لا يجزئه حتى لو وصل البلل إلى الأسفل. نعم. قال: ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطا بلا استيعاب ولا تكرار، فيضع يده اليسرى تحت عقبه ويمناه عند أصابعه، ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع، فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض كفى، وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا. نعم. ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبيه خطوطا، طبعا هو المسح هنا مسح الخف مثل مسح الرأس، يعني سواء مسح مسحا أم غسل أم قطر كل ذلك يجزئ، لكن بالنسبة للخف يسن المسح مسح الأعلى، يعني من ظاهر من فوق من الأعلى، والأسفل من أسفل القدم، وعقبيه، ويكون هذا المسح خطوطا، يعني لا يستوعب جميع الخف، لا يستوعب بلا استيعاب، يعني لا يمسح كل الخف، وإنما يكون على شكل خطوط، لأن الاستيعاب يعرضه للتلف، يعني غسل الخف وهذا يعرضه للتلف، ولا يكرر بلا استيعاب ولا تكرار، يمسح مرة واحدة. فيضع هذه الكيفية، يعني الاستحباب، يضع يده اليسرى تحت عقبه، يعني مثل هذه الرجل هنا، الأصابع تحت العقب، واليمنى عند رؤوس الأصابع، ويمرهما، هذه اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع. هنا طبعا هذه على جهة الاستحباب، هذه الكيفية، وهو لو وضع بأصبع واحد مسح على أعلى الخف يجزئه ويعتبر مسح. فهنا بين هذا فقال: فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض كفى. أما إذا كان الخف له ساق طويل فوق الكعبين فمسح على ما فوق الكعبين لا يجزئ، لأن هذا ليس محل الفرض. فأقل جزء من ظاهر أعلاه يكفي، يعني يكفي مسمى مسح مثل الرأس ولو شيئا يسيرا أو قليلا. وإن اقتصر على الأسفل، يعني مسح الأسفل فقط، أسفل الخف ولم يمسح الأعلى، أو العقب، يعني مسح العقب من الأسفل، أو الحرف، حرف الخف، أو الباطن، الباطن مما يلي الرجل، مما يلي البشر، يعني أدخل يده في ساق الخف ومسح من الباطن، هذا المسح لا يجزئ، فلا يجزئ. إذن الفرض مسح شيء من أعلى الخفين في موضع فرض الغسل، في موضع فرض الغسل، طبعا فرض الغسل من الكعبين فما دون، فلا يكفي المسح على الأسفل ولا على الجوانب، لأن هذا يعني خلاف الوارد. نعم. قال: ومتى ظهر، أيضا في حديث هذا يعني يستدل، حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا يعني يدل على أن المجزئ في المسح هو مسح الأعلى وليس الأسفل أو غيره. واستحباب مسح الأسفل مثل ما ذكر المصنف أنه يستحب أن يمسح الأسفل أيضا، ورد أيضا في حديث للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى خفيه وأسفلهما، مسح الأعلى ومسح الأسفل. نعم. قال: ومتى ظهرت الرجل بنزع أو بخرق وهو بوضوء المسح كفاه غسل القدمين فقط، يعني بعدما توضأ ولبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين وهو بوضوء المسح، ظهرت الرجل، سواء نزع الخف أو تخرق الخف ظهرت انكشفت الرجل، وهو بوضوء المسح كفاه غسل القدمين فقط، يعني بهذه الحالة لا يحتاج إلى استئناف الوضوء كاملا، لأن بقية الأعضاء طاهرة، وإنما انكشفت الرجلان أو القدمان، فهنا ذهب البدل وهو المسح، يعني ذهب حكمه، زال حكمه، فيرجع إلى الأصل وهو الغسل، فيغسل الرجلين فقط، أما باقي الأعضاء فهو على الأصل لأنه غسل بقية الأعضاء فهي طاهرة، فلا يحتاج إلى استئناف الوضوء كاملا، وإنما يغسل الرجلين فقط. نعم. قال: باب أسباب الحدث، وهي أربعة: أحدها الخارج من قبل أو دبر أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد، عينا أو ريحا معتادا أو نادرا كدود وحصات، إلا المنية فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. وصورة ذلك أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر بشهوة فينزل، وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس أو بالنوم. هذا باب جديد، باب أسباب الحدث. فبعدما فرغ المصنف من الكلام على الطهارة من الحدث الأصغر، بدأ هنا ببيان الأسباب التي ينتهي بها الطهر، أو تسمى نواقض الوضوء، والمراد هنا الحدث الأصغر، أسباب الحدث. والحدث هو في اللغة الشيء الحادث، أما شرعا فيطلق على أمر، على الأمر الاعتباري، يعني الأمر الذي اعتبره الشارع، أمر اعتباري يعني اعتبره الشارع ناقضا للوضوء، يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ويطلق أيضا الحدث على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وهو المراد بهذا الباب هنا. والمراد كما قلنا الحدث الأصغر، يعني الذي ينتقض به الوضوء، وهي أربعة أسباب الحدث، أو نقول الأسباب التي ينتهي بها الطهر، أو نقول نواقض الوضوء، أربعة. والنقض بهذه الأربعة أمر تعبدي، أمر تعبدي يعني غير معقول المعنى، بمعنى لا يقاس عليها غيرها، يقتصر، لأن هذه التي وردت فيقتصر عليها. أحدها، أحد هذه الأسباب الأربعة أو النواقض، الخارج من قبل أو دبر، يعني الخارج من السبيلين، أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد، عينا أو ريحا معتادا أو نادرا كدودة وحصى، يعني الخارج من السبيلين هذا ناقض للوضوء، أو من الأسباب التي ينتهي بها الطهر. والأصل في هذا قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. طبعا الغائط هو المكان المنخفض، الغائط اسم للمكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة عادة، فهنا سمي يعني الخارج من القبل أو من الدبر بالغائط نسبة للمكان، نسبة للمكان، يعني من باب إطلاق المكان وإرادة ما يكون فيه. كذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراء، يعني هذا خروج الريح، يعتبر ناقضا للوضوء. فسواء كان هذا الخارج معتادا، مثل البول معتاد أن يخرج من القبل، الغائط معتاد أن يخرج من الدبر، سواء كان معتادا مثل هذا أو كان نادرا مثل حصاة تخرج من القبل أو من الدبر أو دود يخرج، هذا كله يعتبر ناقضا. أو ريح يخرج من القبل، هذا من النادر ويعتبر ناقضا. أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد. طبعا هنا المراد المعدة، المعدة يعني مستقر الطعام، مستقر الطعام من المنخسف، يعني مكان منخسف تحت الصدر إلى السرة، هذا مكانه. فإذا خرج من هذه الثقبة أيضا هذا يعتبر ناقضا. أو انفتح فوق المعدة، فوق هذا المكان، مع انسداد المخرج الأصلي انسدادا طارئا. أو انفتح تحتها، تحت السرة، تحت المعدة، وهو منفتح، الأصلي منفتح غير منسد، فالخارج في هذه الأحوال لا ينقض. إذا انفتح تحت السرة والمخرج الأصلي منفتح غير منسد، فبهذه الحالة الخارج منه لا ينقض. ثم استثنى من الخارج الذي ينقض الوضوء، قال: إلا المني، يعني مني الشخص المتوضئ، منيه نفسه، مني الشخص أي الذي يعني الذي يخرج منه أولا، فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. خروج المني لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل، وذلك للقاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. فهنا خروج المني أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه، يعني بخصوص كونه منيا أوجب الغسل، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه، يعني بعموم كونه خارجا من السبيلين أو من القبل. ثم ذكر صورة ذلك، قال: وصورة ذلك أن ينام، يعني ينام الشخص وهو متوضئ على طهارة، ينام ممكنا مقعده، طبعا ممكنا مقعده من الأرض، أو مو شرط عن الأرض، حتى ينام على الكرسي مثلا، كرسي السيارة، أو يجلس على صخرة، فيحتلم يعني يخرج منه المني في هذه الصورة. هو نام على طهارة، على وضوء، ممكنا مقعده فاحتلم، فبهذه الحالة لا ينتقض الوضوء وإن وجب عليه الغسل. أو ينظر بشهوة فينزل، وهو متوضأ نظر بشهوة فأنزل، خرج منه المني، هنا وجب عليه الغسل ولم ينتقض وضوءه. وإلا فلو جامع، يعني لو كان خروج المني بالجماع، فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس في الصورة الأولى، في صورة الجماع، لأنه لامس، انتقض الوضوء باللمس، وبالصورة في الصورة الثانية عندما في صورة النوم انتقض بالنوم إن نام مضطجعا. نعم. قال: الثاني زوال عقله إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، سواء الراكب والمستند، ولو لشيء لو أزيل لسقط، وغيرهما. فلو نام ممكنا فزالت اليتاه قبل انتباهه انتقض، أو بعده، أو معه، أو شك، أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، أو نعس وهو غير ممكن وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكنا أو غير ممكن، فلا ينقض. الثاني من أسباب الحدث أو من نواقض الوضوء أو من الأسباب التي ينتهي بها الطهر زوال عقله. طبعا المراد هنا زوال العقل، يعني زوال التمييز، زوال التمييز سواء كان زواله بجنون أو إغماء أو نوم. نعم. فهذا ينتقض به الوضوء لأن النوم مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث، لأنه في النوم يتوقف فيه الإدراك، حالة النوم، حال النوم يتوقف الإدراك فلا يشعر الإنسان بما يخرج منه. وقد جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. الوكاء هو ما يشد به رأس القربة، يعني الخيط الذي يربط به فم القربة ونحوها. يعني الإنسان ما دام يقظا فهو ينتبه ولما يخرج منه، فإذا نام فقد يخرج منه شيء من غير أن يحس به أو يشعر به. طبعا الجنون والإغماء يعني قياسا على النوم. إلا النوم قاعدا، هذا طبعا يستثنى أنه لا ينقض الوضوء. إلا النوم يعني نوم الشخص قاعدا، حال كونه قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، فبهذه الحالة لا ينتقض الوضوء. وقلنا الأرض ليس يعني بقيد، حتى لو نام على يعني صخرة أو على خشبة أو على كرسي، نعم، المهم يحصل التمكين. فالنوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض لا ينقض الوضوء، لأنه يأمن حينئذ من خروج شيء من دبره. سواء الراكب، يعني يستوي في ذلك الراكب والمستند، يعني المسند ظهره إلى جدار مثلا أو إلى شيء، لو أزيل هذا المستند إليه، لو أزيل لسقط الشخص المستند. يعني حتى لو كان ذلك، يعني هذا يعتبر تمكينا. وغيرهما، يعني سواء الراكب والمستند أو غير الراكب وغير الراكب والمستند، فلا ينتقض وضوء الممكن كما تقدم، أو ممكن مقعده من الأرض. فلو نام ممكنا، نام الشخص المتوضئ ممكنا مقعده من الأرض، فزالت أليتاه قبل انتباهه، يعني قبل تيقظه، انتقض وضوءه. أو بعده أو معه أو بعد انتباهه، يعني زالت أليتاه بعد انتباهه أو مع انتباهه، أو شك يعني هل زالت أليتاه قبل انتباهه أو زالت معه أو بعده، أو سقطت يده على الأرض، يعني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض، أو نعس وهو غير ممكن وهو يسمع ولا يفهم. طبعا هذا ضابط النعاس أو حد النعاس، نعس وهو يعني قال وهو يعني حد النعاس أو ضابط النعاس، أن يسمع الشخص كلام الحاضرين ولا يفهم معناه، يسمع الكلام لكنه لا يفهم معناه، هذا النعاس. أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكنا أو غير ممكن، ففي كل هذه الصور لا ينقض النوم في هذه الصور، لا ينتقض الوضوء في هذه الأحوال. نعم. قال: الثالث التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين. أيضا بالنسبة للاستدلال على تمكين أنه لا ينقض النوم والإنسان ممكن مقعده من الأرض، في حديث قل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم أي نودون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال الثالث التقاء شيء وإن قل من بشرة رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة وقصد حتى اللسان والأشل والزائد إلا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا وينقض هرم وميت لا محرم وطفل لا يشتهى في العادة. الثالث من أسباب الحدث ومن الأسباب التي ينتهي بها الطهر التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين. المراد بالرجل الذكر والمراد بالمرأة الأنثى، يعني لا يشترط البلوغ وإنما يشترط أن يكون الذكر أو الأنثى قد بلغا حدا يشتهى فيه، يعني هذا حتى لو لم يكن بالغا حتى لو لم يبلغ، المهم بلغ يعني حدا يشتهى فيه. هذه البنت قد تكون غير بالغة، عمرها مثلا 7 سنوات 8 سنوات وغير بالغة، لكن قد تشتهى فلمسها ينقض الوضوء. كذلك الصبي حتى لو لم يبلغ، يعني لم يبلغ لكنه بلغ حدا يشتهى، كان دون سن البلوغ عمره 10 سنوات مثلا ولكنه يشتهى، بمعنى تشتهيه النساء، فهذا أيضا لمسه ينقض الوضوء حتى لو لم يكن بالغا. قال أجنبيين من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين، طبعا هنا الأجنبيين يعني يحل لهما أن يتزوجا من بعض في الحال أو في المآل، حالا أو مآلا. فطبعا هنا يدخل أيضا في ذلك الزوج والزوجة، يعني إذا لمس زوجته أو لمست الزوجة زوجها ينتقض وضوءهما. ولو بغير شهوة، حتى لو كان اللمس من غير شهوة، دليل هذا قول الله تعالى أو لامستم النساء، والمراد بالملامسة اللمس بدليل القراءة المتواترة أو لمستم أو لمستم. ولو بغير شهوة وقصد حتى اللسان، يعني حتى لو كان اللمس باللسان، لأنه يعتبر لسان من البشرة حتى باللسان، والأشل يعني العضو الأشل كذلك ينتقض الوضوء به، والزائد العضو الزائد مثل أصبع زائد أو يد زائدة أو ينقض الوضوء اللمس به، إلا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا. هذا يستثنى من النواقض، يعني إذا لمس سنا أو لمس ظفرا أو لمس شعرا، رجل لمس شعر امرأة لا ينتقض الوضوء بذلك، أو لمس عضوا مقطوعا، فهذا لا ينتقض، لأن علة النقض مظنة الشهوة، علة النقض مظنة الشهوة واللذة، وهذه الأمور ليست يعني لا يحصل بها الشهوة ولا التلذذ. وينقض هرم وميت، هرم يعني كبير السن، الهرم كبير السن أو امرأة عجوز كبيرة السن، ينتقض الوضوء بلمسها. وكذلك الميت. الميت هنا لمس الميت، رجل مثلا لمس امرأة أجنبية ميتة، ينتقض وضوء الحي، ينتقض وضوء الحي، أما الميت لا ينتقض وضوءه، لأن الميت لا شهوة له. لا محرم وطفل لا يشتهى في العادة، طبعا هذا محترز لما سبق، لا محرم عندما قال أجنبيين يخرج المحرم، المحرم لا ينتقض الوضوء الرجل إذا لمس امرأة محرما له، بينهما محرمية. طبعا هنا المراد أن يحرم تناكحهما على التأبيد، حرمة مؤبدة، يعني سواء كان هذا التحريم بسبب بنسب أو رضاع أو مصاهرة، في الأم الزوجة بنت الزوجة التي دخل بها، زوجة الأب، زوجة الابن، هذه الحرمة أبدية، أمه من الرضاع، أخته من الرضاع، إضافة إلى يعني أمه، أخته، خالته، عمته، كل هذه محارم لا ينتقض الوضوء بلمس المحرم. وطفل لا يشتهى في العادة كذلك يخرج، هذا لا ينتقض الوضوء بلمس الطفل، طبعا الطفل يشمل الذكر والأنثى، لا يشتهى يعني لم يبلغ حدا يشتهى فيه في العادة، لأنه أيضا ليس مظنة الشهوة والحدث. نعم. قال: فلو شك هل لمس امرأة أم رجلا أو شعرا أم بشرة أو أجنبية أم محرما لم ينقض. أيضا هنا في حالة الشك لا ينتقض الوضوء، شك الرجل مثلا هل لمس امرأة أم رجلا، لمس كان في رجال ونساء، فهو لاقت بشرته بشرة أحد الموجودين من نساء ورجال، ولا يعرف، حصل عنده شك هل هو لمس امرأة أم لمس رجلا، في هذه الصورة لا ينتقض الوضوء. كذلك شك هل لمس الشعر أم لمس البشرة، أو أجنبية، كانت امرأة أجنبية وله محارم، فهو هل لمس بشرة الأجنبية أم بشرة محرمه، في صورة الشك لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك، لا تسلب بالشك. نعم. قال: الرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة ولو سهوا أو بلا شهوة قبلا أو دبرا ذكرا أو أنثى من نفسه أو غيره، ولو من ميت وطفل ومحل جب، وإن اكتسى جلدا أو أشل، ولو مقطوعا وبيد شلاء، لا فرج بهيمة ولا برؤوس الأصابع وما بينهما وحرف الكف. نعم. الرابع من أسباب الحدث والأسباب التي ينتهي بها الطهر أو نواقض الوضوء مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة، خاصة يعني لا بغيرهما، ولو سهوا أو بلا شهوة، قبلا أو دبرا ذكرا أو أنثى من نفسه أو من غيره، حتى لو مس فرج نفسه بباطن الكف ينتقض وضوءه من نفسه أو من غيره، ولو من ميت يعني أو طفل، وطفل يعني صغير، ومحل جب يعني القبل كان مجبوبا مثل مقطوع، لمس محل الجب، هذا ينتقض الوضوء، حتى لو يعني اكتسى جلدا مكان الجب، يعني تغلف أو كساه الجلد، لأنه أصل للقبل مثلا، أو أشل ولو مقطوعا وبيد شلا، يعني ينتقض الوضوء بذلك. وهنا ينتقض وضوء اللامس، الماس دون الممسوس، في الصورة قبلها في بشرتي رجل وامرأة ينتقض وضوء اللامس والملموس، في صورة مس الفرج هذه ينتقض وضوء الماس دون الملموس. وجاءت أحاديث منها حديث أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما من مس فرجه فليتوضأ، وفي حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. لا فرج بهيمة، فرج البهيمة لا ينقض الوضوء لأنه يعني ليس مظنة للشهوة ولا حرمة للبهيمة في وجوب الستر وتحريم النظر وغير ذلك، ولا اللمس برؤوس الأصابع، لمس القبل أو الدبر برؤوس الأصابع وما بينهما وحرف الكف أيضا هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. فالنقض مختص بمس الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ يكون بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.